السلامة. لكن طريقة الخلف الذين خاضوا في التأويل الذي هو في الحقيقة تحريف للآيات والأحاديث المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصفوا هذه الطريقة بأنها أعلم وأحكم، يعني فيها العلم وفيها الحكمة، أعلم من طريقة السلف. والسلف يأتي في مقدمتهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وأرضاهم. ومن هذا الذي من الخلف طريقة أعلم من طريقة أبي بكر ومن طريقة عمر ومن طريقة عثمان ومن طريقة علي؟ ومن الذي طريقته أحكم من طريقة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي؟ وقد مر معنا قول النبي عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده. فطريقة السلف هي الأسلم والأعلم والأحكم، وطريقة الخلف إذا كانت مجانبة لطريقة السلف فهي الطريقة الأظلم والأبعد عن الحق والهدى. وهؤلاء في قولهم عن السلف إن طريقتهم أسلم بنوه على ما أشرت إليه سابقا، وظنهم أنهم أن السلف كانوا فقط يقرؤون ولا يفهمون، فوقعوا في عدة محاذير تجاه السلف. الأول أنهم جهلوا السلف، رموهم بالجهل، وأي رمي بالجهل أعظم من أن يقال إن السلف ما كانوا يفهمون المعاني وأن الخلف أعلم منهم بالمعاني. والمحذور الثاني أنهم جهلوا مذهب السلف، جهلوا الطريقة التي كان عليها السلف رحمهم الله، فلم يكونوا على علم بتلك الطريقة ولا على دراية بها. والأمر الثالث أنهم كذبوا على السلف، وخلاصة القول أن مذهب السلف رضي الله عنهم ورحمهم أسلم وأعلم وأحكم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: كيف الجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم إن كل بدعة ضلالة وقول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنها بدعة حسنة؟ وهل هناك بدعة سيئة وبدعة حسنة؟ قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه نعمة البدعة هذه، لم يقل ذلك في أمر محدث في دين الله لا أصل له ولا أساس من دين الله تبارك وتعالى، وإنما قال ذلك في أمر أصله واضح وأساسه بين من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، لما جمع الناس في صلاة التراويح على إمام واحد قال نعمة البدعة هذه. وفي زمن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بهم صلى الله عليه وسلم جماعة صلاة التراويح وصفوا خلفه عليه الصلاة والسلام، ثم توقف خشية أن يفرض عليهم، علل ذلك بقوله خشية أن يفرض عليكم. ولما جاء زمن عمر هذه الخشية انتفت، فجمعهم على إمام واحد مثل ما كانوا مجتمعين خلف النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا قول عمر نعمة البدعة هذه، أراد بالبدعة هنا ليس الشرعية، لأنه ليس هذا إحداث في الدين ما ليس إحداثه في الدين ما ليس منه، وإنما هذا أمر من دين الله ودليله بين من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأراد عمر رضي الله عنه بالبدعة أي اللغوية، يعني أنه أمر بديع وحسن وطيب وفعل جميل، وليس مراده بذلك وحاشاه أنه ابتدع بدعة في دين الله لا أصل لها ولا أساس، وأخذ يثني على ذلك ويمدح ذلك فمن يظن بعمر بن الخطاب رضي الله عنه هذا الظن فقد أساء به الظن. من يظن بعمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أحدث شيئا في الدين لا أصل له ثم يمدح ذلك بقوله نعمة البدعة هذه، أساء الظن في عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. فمراده بقوله نعمة البدعة هذه يعني أنه أمر بديع وأمر حسن، أما من حيث الشرع فهو عمل مشروع ثابت عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وأما تقسيم البدع إلى حسنة وسيئة، بدعة حسنة وبدعة سيئة، فهذا مصادم لقول النبي عليه الصلاة والسلام كل بدعة ضلالة. نعم. أحسن الله إليكم، ما الفرق بين المخلوقات والآيات؟ وهل كل مخلوق آية أم كل آية مخلوقة؟ الآيات آيات الله سبحانه وتعالى على نوعين: آيات متلوة وهي كلامه سبحانه وتعالى، وكلام الله سبحانه وتعالى غير مخلوق، وكلامه سبحانه وتعالى غير مخلوق. والنوع الثاني من الآيات الآيات المخلوقة من جبال وأشجار وسماء وأرض، هذه كلها آيات، آيات أي براهين ودلالات على عظمة خالقها وكمال مبدعها، فهذه مخلوقة. أما آيات الله التي هي كلامه سبحانه وتعالى فكلامه جل وعلا غير مخلوق. نعم. أحسن الله إليكم، يسأل عن الآثار الحسية التي أشرتم إليها. الآثار الحسية كأن يتتبع الإنسان الأماكن التي مر بها عليه الصلاة والسلام أو جلس بها أو نحو ذلك. ولما بلغ عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن أناسا يذهبون إلى الشجرة التي بايع تحتها عليه الصلاة والسلام الصحابة بيعة الرضوان ويصلون عندها، لما بلغه أن ناسا يفعلون ذلك ذهب أو أرسل إلى من قطع هذه الشجرة، فكانوا رضي الله عنهم وأرضاهم ينهون عن ذلك. ولهذا جاء إنما أهلك من كان قبلكم إنما أهلك من كان قبلكم تتبعهم لآثار أنبيائهم أو نحو هذا المعنى، إنما هلك من كان قبلكم بتتبعهم آثار أنبياء أو كلاما قريبا من هذا المعنى. الشاهد أن اتباع الآثار الحسية مما كان ينهى عنه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، لما فيه من ذرائع تفضي بالإنسان ولا سيما ضعيف الإيمان وقليل الفهم والبصيرة بدين الله تبارك وتعالى إلى أنواع من التعلقات الباطلة التي ما أنزل الله بها من سلطان، من تمسح وتبرك ومكث وغير ذلك من الأعمال. نعم. أحسن الله ليكم، يقول طلب مني والدي أن أدعو له وخصص ذلك بالروضة وأصر علي في ذلك، فهل ألبي طلبه؟ قال عليه الصلاة والسلام: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. والروضة خصت بهذه الفضيلة وهي مكان للصلاة والذكر والدعاء وقراءة القرآن وجميع الأعمال التي تفعل في المسجد تفعل في الروضة، فطلبه منك هو طلب منك أن تدعو له في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام وفي هذه البقعة تحديدا من مسجده. وأرجو أنه لا حرج، لا حرج في دعائك لوالدك في هذا المكان وفي غيره من الأمكنة تكثر من الدعاء لوالديك. نعم. أحسن الله إليكم، يقول: هل من سمات أهل السنة والجماعة أن يقول الإنسان أنا حنفي أو شافعي أو مالكي؟ الذي يذم التعصب للمذاهب، وأن يبلغ الإنسان الدليل الواضح البين فيعرض عنه ولا يقبل عليه. وقد قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: من استبانت له سنة النبي صلى الله عليه وسلم فليس له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان. ويقول الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى: لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم دليلنا عليه. ويقول الإمام مالك رحمه الله تعالى: كل يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول الإمام أحمد رحمه الله: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته ثم يذهبون إلى رأي فلان وفلان. فالشاهد أن الأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة الدين كلهم يؤكدون على الاتباع والاستمساك بهدي النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، وعدم التعصب للأشخاص مهما كانت مكانتهم ومهما علت منزلتهم. نعم. أحسن الله إليكم، يقول: ما ضابط البدعة أو تعريفها؟ يتضح جواب هذا السؤال من حديث النبي عليه الصلاة والسلام حيث قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالبدعة هي العمل الذي يقصد به التقرب إلى الله سبحانه وتعالى مما ليس عليه أمر النبي عليه الصلاة والسلام، وأمره أي دينه وشرعه المأثور عنه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. أحسن الله إليكم، يقول: هل الصلاة في المساجد التالية مسجد عثمان وبلال رضي الله تعالى عنهم مشروعة، وهل كانت في وقت النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا نعلم في المدينة مساجد يشرع قصدها للصلاة فيها إلا مسجدين: هذا المسجد مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وقد صح عنه في الحديث أنه قال: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. والمسجد الثاني مسجد قباء، وقد كان عليه الصلاة والسلام يأتيه راكبا وماشيا كل سبت، وصح عنه أنه قال صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تطهر في بيته وأتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان كأجر عمرة. وما سوى هذين المسجدين لا نعلم دليلا على مشروعية قصده بزيارة. نعم. أحسن الله إليكم، يقول: نرجو من فضيلتكم توجيه نصيحة للذين يشربون الدخان حيث أنهم يؤذون المصلين. الذين يشربون الدخان هم في الحقيقة مبتلون بآفة خطيرة جدا ومضرة بهم أنواعا من الأضرار في الصحة وفي المال وفي الديانة. فالدخان كله مفاسد ولا خير فيه، وكله مضار ولا نفع فيه، وشربه نوع من الابتلاء والفتنة والعياذ بالله، وإلا لا فائدة فيه إطلاقا ولا منفعة، أما مضاره فلا حد لها ولا عد. أما مضرته الدينية على صاحبه لما فيه من معصية لله، لأن شرب الدخان معصية، ودلت نصوص كثيرة جدا على تحريم الدخان دلت نصوص كثيرة جدا في الكتاب والسنة دلت بعمومها على تحريم الدخان، ولهذا أجمع أهل العلم والبصيرة بكلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام على تحريمه، وأنه من المحرمات، لا يجوز سربه ولا بيعه ولا الاتجار به. وألف العلماء رحمهم الله في ذلك كتب جمعوا فيها الدلائل من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم مما يستفاد من تحريم التدخين، كقوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم، وقوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وقوله تعالى ليحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وفي السنة أحاديث كثيرة جدا يستفاد منها ومن عمومها تحريم التدخين، فهو مضر بصاحب من ناحية الدين لما فيه من المعصية لله سبحانه وتعالى، ومضر بالمال لأن أموالا طائلة يصرفها المدخن وتذهب في الغالب لشركات اليهود، لأن أغلب الشركات المصنعة للدخان تتبع ملاك يهود، ويكون المدخن بصرفه لهذه الأموال يدعم اليهود بماله ويهلك صحته بدخانهم الذي صنعوه له، فحصل إساءة من جهتين، من جهة دعم اليهود بهذا المال ومن جهة إهلاك نفسه بما صنعه له اليهود، فهم يهلكونه بهذه الآفة ويربحون أو يأخذون منه على ذلك أموالا طائلة. أحد المدخنين حاسب نفسه من الناحية المالية، حاسب نفسه من الناحية المالية كم صرف من النقود في التدخين، وأخذ يحسب تقريبا أنه بدأ الدخان منذ كان عمره كذا، وفي اليوم كان يشرب كذا، وسعرها كانت العلبة بكذا، ثم في أخذ يعمل عملية حسابية تقريبا، فوجد أنه صرف بالريال أكثر من 70,000، أكثر من 70,000، وهذه لما تتفرق في الأيام لا يحس بحجمها، لكن إذا حسبها في امتداد عمره الزمني يجد أنها آلاف. 70,000 تبني مسجد، تبني دار أيتام، يكفل بها أسر أو يكفل بها يتيم، يجدها في مجالات عظيمة يقدمها في أعمال يلقى الله سبحانه وتعالى بها ويسره أن يلقى الله بها. هذه الأموال الكثيرة التي يصرفها المدخن في الدخان، ماذا يكون موقفه عندما يسأل عن ماله؟ لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، وذكر منها عن ماله، من أين اكتسب وفيما أنفقه. أيسره أن يلقى الله سبحانه وتعالى وقد أنفق الآلاف المؤلفة في هذا الدخان؟ قد قال عليه الصلاة والسلام إن هذه النار عدو لكم، يعمد لهذا العدو ويضعه جمرة بين عينيه ثم يسحب ما في هذه الجمرة من دخان ومواد قذرة، مواد قذرة، ويسحبها إلى جوفه برائحتها الكريهة، يعني هذا ابتلاء حقيقة، وإلا إطلاقا لا فائدة فيه. أما المضار الصحية فهذا يتحدث عنه الخبراء والمتتبعون بأرقام مهيلة من حيث عدد الأموات في العالم بسبب الدخان، وكذلك أنواع الأمراض التي يسببها تعاطي الدخان، فهو لا فائدة فيه إطلاقا وكله مضرة. والمدخن لو أراد أن ينظر في فوائد للدخان لا يجد،